بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس هو 28 من سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين سليمان الطوفي رحمه الله. الدرس الماضي أنهينا فيه الحديث عن مسائل الإجماع بحمد الله، وهذا المجلس نتناول فيه بمشيئة الله تعالى بابا بأكمله، هو الحديث عن الدليل الرابع من أدلة الشريعة المتفق عليها كما صنفه الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله، وهو دليل الاستصحاب. وسنمر أيضا بالأربعة الأدلة المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة. هذا ما سنتناوله في درس الليلة إن شاء الله تعالى، وذلك لأن ما جاء به المصنف حيال كل مسألة أمر محدود جدا لا يتجاوز التعريف والاستدلال على الحجية والمناقشة فيه، فالقدر الذي جاء به في هذه المسائل يمكن استيعابه في جلسة الليلة إن شاء الله، مبتدئين باستصحاب الحال. وقبل الشروع فيه فلنتذكر أن هذا هو الدليل الرابع من الأدلة التي سماها المصنف رحمه الله الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو الرابع الاستصحاب. وأما القياس فقد مر بكم، وأقول للتذكير، أخرجه المصنف من الأدلة المتفق عليها ولم يجعله في الأدلة المختلف فيها، وليس ذلك إهمالا له باعتباره دليلا، لكنه تقوية لدليل القياس لما جعله معقول النص، فجعله تابعا للنص من الكتاب والسنة، بمعنى أنه لا يحتاج أن يثبت دليلا، وهذا أقوى من أن تقول هو دليل فتثبت فيه خلاف الظاهرية ثم تتردد بين اعتباره فتجعله دليلا مختلفا فيه، أو تعتبر اختلاف الظاهرية فيه ملغيا وتتجاوز جدلا كبيرا. فهم جعلوا دليل القياس معقول النص، فإذا هذا هو رابع الأدلة من المتفق عليها، وهو استصحاب الحال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: استصحاب الحال، وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. هذا الدليل اسمه الاستصحاب. الاستصحاب استفعال من الصحبة، بمعنى طلب الصحبة. طلب الصحبة لأي شيء. هذا الدليل هو تصرف من الفقيه أو الأصولي أو المستدل المجتهد، تصرف منه يتجه فيه إلى أن يصحب معه في الاستدلال شيئا ما. هذا الشيء إما حكم عقلي سابق أو دليل شرعي سابق. ركز معي، المستدل الآن بصدد النظر في حكم مسألة ما، فيقول هي جائزة أو يقول حرام أو يقول واجب. عندما يأتي يستدل ليس عنده دليل من الكتاب في المسألة ولا دليل من السنة، أو ربما عنده ثم يضيف فوق ذلك دليل الاستصحاب. ماذا يعني؟ دليل الاستصحاب معناه أن يبحث المجتهد عن حكم عقلي سابق فيستصحبه معه في هذه المسألة. ما معنى يستصحبه؟ يأتي به، يصحبه معه ليستدل به في المسألة، أو يستصحب دليلا شرعيا سابقا. فعندئذ الاستصحاب صورتان كبيرتان هي التي عليها الكلام في هذا الدليل، وستأتي صورة ثالثة والخلاف فيها. قال رحمه الله: حقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي. التمسك به هذا هو مرادنا من الاستصحاب، أخذه مصاحبا في الدليل للمسألة. التمسك بأحد أمرين، إما بدليل عقلي أو بدليل شرعي. قال: لم يظهر عنه ناقل، لم يظهر ما يدل على الانتقال عما دل عليه الدليل العقلي السابق. ولا على ما دل عليه الدليل الشرعي السابق. بالمثال يتضح التعريف ويتضح أيضا الصورتان. ثم قال: أما الأول وشرع في البيان. عليك أن تفهم أن النوعان هذين، أن هذين النوعين المذكورين في الاستصحاب هما الذين يسميها الأصوليون، يسمون الأول الاستصحاب العقلي والثاني الاستصحاب الشرعي. والاستصحاب العقلي الأول الذي سنذكره الآن له عدة أسماء، يسمونه استصحاب العدم أو استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب النفي الأصلي. كل ذلك مصطلحات لهذا الدليل. فيقولون الاستصحاب العقلي أو استصحاب الدليل العقلي أو استصحاب النفي الأصلي، البراءة الأصلية، العدم الأصلي، والمقصود سيتضح الآن. نعم. أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب، كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. هذا الأول الذي هو التمسك بدليل عقلي أو ما أسميناه الاستصحاب العقلي أو استصحاب النفي الأصلي أو استصحاب البراءة الأصلية. قال: لأن الحكم الشرعي إما إثبات فالعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. معنى هذا أنك لما تأتي تريد أن تستدل على الحكم الشرعي، فإما تريد أن تثبت أو تنفي. تريد أن تثبت مثلا وجوب صلاة الوتر، أو تريد أن تنفي وجوب صلاة الوتر. فلما تريد أن تستخدم دليل الاستصحاب فأنت بين احتمالين: إما تريد أن تستخدمه لإثبات الحكم أو لنفي الحكم. من البداية قال لك: أما الإثبات فالعقل قاصر عنه، يعني استصحاب النفي الأصلي لا طريق له لتشريع الأحكام. لما؟ قال: لأنه استصحاب عقلي والعقل قاصر عن إثبات الأحكام الشرعية، يعني عن تقريرها وإثباتها. إذن فيما يستخدم الاستصحاب العقلي أو استصحاب النفي الأصلي؟ يستخدم في النفي. قال: أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. قال: كعدم وجوب صوم شوال أو صلاة سادسة. لو جاء فقيه يستدل على عدم وجوب صيام شوال أو عدم وجوب صيام يوم عرفة أو عدم وجوب صيام عاشوراء أو عدم وجوب صلاة سادسة كالوتر أو غيره، فلما يريد أن يستدل يقول: الأصل عدم الوجوب، يستصحب النفي الأصلي، الدليل الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ يقول: الأصل أن الذمة بريئة من التكليف. يعني لما تقول: هل الوتر واجب أم هو غير واجب؟ ما الأصل فيه؟ عدم الوجوب. ما معنى قولنا الأصل عدم الوجوب؟ معناه أنه لا تشرع العبادات إلا بدليل، ولا تقول إن العقل قد دل عليه. العقل دل على عدم الوجوب، هذا معنى قولهم إن النفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع. فتبقى البراءة الأصلية وهذا هو المراد، أو النفي الأصلي وهذا هو المراد، أو العدم الأصلي. العدم يعني عدم التكليف، البراءة يعني براءتها من المطالبة بالعبادة أو التكليف. النفي الأصلي، العدم الأصلي، البراءة الأصلية، هذا المراد بها. وقد مر بك أيضا في النسخ أن تقرير الأحكام الشرعية المبتدأة التي ترفع البراءة الأصلية لا تسمى نسخا، لأن التقرير الجديد لم ينسخ حكما شرعيا سابقا، لأن البراءة ليست حكما شرعيا بل حكم عقلي. فإذا رفع الحكم الشرعي حكما عقليا ثبت بالبراءة أو بالعدم أو بالنفي لا يسمى نسخا بل هو تشريع جديد، هو التقرير ذاته يقال الآن. وهذا معنى قول الفقهاء: الأصل في العبادات المنع، الحظر، التوقيف. ما مرادهم؟ هذا هو المراد، أن الأصل براءة الذمة، عدم وجوب صلاة سادسة، عدم وجوب صوم شوال، عدم وجوب شيء من العبادات لم يأتي الدليل بتشريعه. فإذا اختلف الفقهاء في مسألة وأراد أحدهم أن يستدل على عدم الوجوب وعدم المشروعية استخدم دليل الاستصحاب. يستخدمه للإثبات أم للنفي؟ للنفي. لما؟ قال: لأن العقل قد دل عليه قبل الشرع، قد دل على النفي. من أين دل العقل؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف، فبالتالي لا تشرع العبادات إلا بدليل ينص عليها. فما لم نجد دليلا أكمل نستصحب العدم الأصلي، البراءة الأصلية، نستصحب عدم الوجوب، فهذا معنى قوله أو نفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. فما الدليل هنا الذي استخدمه الفقيه؟ استصحاب البراءة، استصحاب يعني البراءة ثابتة، فأنا أستصحبها هنا. طيب متى يضعف هذا الدليل أو يلغى؟ إذا ورد الدليل بالإثبات، فإذا ورد النص بالإثبات، الدليل الشرعي إجماع أو كتاب أو سنة، إذا دل على مشروعية العبادة بطل دليل الاستصحاب، لكن ما لم يأتي دليل فيبقى الاستصحاب دليلا معتبرا. نعم. أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة، لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول، لأننا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع، أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه، لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعلم ألا دليل. هذا اعتراض وجوابه. الاعتراض يقول الاستصحاب هو في الحقيقة استدلال بالعدم، لأنك لو فتشت مع المجتهد فقلت له ما دليلك، فتحرير القول في دليل الاستصحاب أنه لا دليل، يعني هو الآن يثبت عدم الوجوب، عدم وجوب صلاة سادسة أو صيام شوال، فسيتكلم كلاما كثيرا أو يقرر بعبارات متتابعة، في النهاية نختصر هذا في جملتين سيقول لك الدليل عدم وجود الدليل على الوجوب، فهو يستصحب النفي الأصلي لأن الأصل معه، فكأنه يقول لك أنت إذا أثبتته فعليك الدليل، أما أنا فأستصحب البراءة، أستصحب العدم. فهذه طريقة في الاستدلال جيدة لو عرف الفقيه توظيفها بطريقة جيدة في المسائل، فيأتي إلى أصل كل باب، الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات، الأصل في الأطعمة والأشربة، الأصل في الأنكحة والأبضاع، هذا تقرير جيد. فإذا جاء واختلفنا في مسألة حدثت في دنيا الناس فانظر في أي باب هي فارجع إلى أصلها، ويبقى الأصل هو المستمسك، فإذا زعمنا أن المسألة خرجت عن أصلها فعلينا إثبات الدليل، وإلا فنستصحب الحكم، إن كان نفيا فهو استصحاب عقلي، وإن كان حكم شرعيا فهو استصحاب شرعي كما سيأتي في الصورة الثانية. الاعتراض ها هنا يقول غاية ما في الاستصحاب أنه احتجاج بعدم الدليل، فهمت؟ هنا يورد الاعتراض ويرد عنه، يقول لا نقول هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول. هذا الاعتراض، الاعتراض يقول أنتم في الاستصحاب تتمسكون بعدم العلم بالناقل. إيش يعني الناقل؟ الدليل الذي نقل عن البراءة الأصلية إلى الوجوب. ما دليلك على عدم وجوب صلاة سادسة؟ تقول عدم الدليل، فأنت تستدل بعدم علمك بالدليل الذي نقل المكلف من البراءة الأصلية وأوجب عليه صلاة سادسة أو أوجب صوم يوم غير رمضان، فهذا استدلال بعدم العلم بالدليل. الناقل يعني الدليل الذي نقل من البراءة إلى التكليف، من النفي إلى الإثبات، فعدم العلم بالناقل كأنه يقول هذا هو غاية الدليل. موافقون على هذا؟ يعني هذا صحيح أن الاستصحاب في حقيقته هو تمسك بعدم العلم بالدليل الناقل؟ إن قلت نعم سيقول لك إذن هذا تمسك بالجهل. كيف جهل؟ عدم العلم إيش يساوي؟ جهل. فعدم العلم بالدليل يساوي جهل بالدليل، فيقول في الحقيقة ربما كان الدليل موجودا فجهلته، فكأنك تستدل تقول أنا أجهل الدليل. طيب ومتى كان الجهل دليلا؟ كونك تجهل الدليل هذا جهل يتعلق بك، هذا إضعاف لاستخدام دليل الاستصحاب، لأنك في النهاية تقول أنا لا أعلم، فقال لعله موجود مجهول، لعل الدليل موجود وأنت ما وقفت عليه. يعني ماذا؟ يعني عليك أن تتحرى، فإذا لا تستخدم هذا الدليل لأنه مبني على جهل، والجهل ليس علما حتى يستدل به. قال في الجواب عن هذا الاعتراض لا نقبله. لما؟ لأننا نقول الناس إما عامي أو مجتهد. كلامنا في الاستدلال على العامي أو على المجتهد؟ مجتهد. يقول أما العامي فإذا قال إنه لا يعلم الدليل فإيش معناه؟ إنه جاهل. وأما المجتهد فإذا قال لا أعلم الدليل فما معناه؟ معناه بحث ونظر واستوعب واستفرغ الجهد والطاقة ثم لم يجد الدليل. فلما يقول المجتهد لا أعلم الدليل، هل هو كقول العامي لا أعلم الدليل؟ إذن الجواب سيرتكز إلى ماذا؟ سيرتكز إلى أن عدم علم المجتهد ليس جهلا، بل هو علم بالعدم. فرق يا إخوة بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل، أيهما هو صنيع المجتهد؟ ما هو؟ العلم بعدم الدليل. العلم بعدم الدليل علم وليس جهلا. ما هو الجهل؟ عدم العلم بالدليل. إذن صنيع العوام عدم علم، وصنيع المجتهد علم بالعدم، وبالتالي انتفى الإشكال. فلا يتجه أن تقول إن الاستصحاب يعود إلى جهل، لا، جهل إذا كان صادرا عن عامي. ولهذا قسم فقال لأننا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع، لو جلس يطوف 100 سنة لأنه لا يبصر فلن يقف على بحثه الذي يبحث عنه. فالعامي في الدليل الشرعي أعمى، لا يبصر مواطن الأدلة ولا يعرف مواقع الأحكام في داخلها. قال رحمه الله أو مجتهد، هذا الصنف الثاني من الناس. فالمجتهد تمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل، شوف قال وبحثه بالعلم بعدم الدليل، إذن صنيع المجتهد علم بالعدم وليس عدم العلم به. قال كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له. هذا هو وجه التشبيه لو أردت أن تقول المجتهد في البحث كبصير يبحث في بيته عن شيء ينشده، وليست هناك أشياء تخفي المتاع، فالبيت مكشوف والزوايا مفتوحة، فإذا بحث وأبصر وفتش وقلب ثم قال ما وجدت المتاع لن تشكك في عدم علمه وتقول هو قصور، لأنه بذل الوسعة واستفرغ الطاقة وقام بالأسباب ثم قال ما أجد، كباحث عن مفتاح سيارته أو عن كتابه أو عن شيء يخصه، والبيت غرفة مفتوحة ليس فيها أثاث ولا متاع يخفي وراءه الأشياء، ما فيها شيء، ثم ألقى نظرة وألقى ودار جولة ثم قال ما وجدت. فهذا لا إشكال في أنك تثق تماما بصدقه في علمه بعدم الشيء الذي يبحث عنه. قال رحمه الله فيجزم بعدمه، لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته قد اشتهرت وظهرت. فعند استفراغ الوسع من الأهل، يعني من الأهل بالاجتهاد والعلم، يعلم أن لا دليل. خلاصة الجواب أن صنيع المجتهد ليس عدم علم بالدليل، بل هو علم بعدم الدليل. هذا ما يتعلق بالاستصحاب الأول العقلي، وهو استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو النفي الأصلي. نعم. وأما الثاني فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ، واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. هذا النوع الثاني استصحاب شرعي، هذا يستخدم في الإثبات والأول وفي النفي. ومعناه هنا أن يثبت عندك بدليل شرعي حكم ما، فتأتي إلى موضع محل اجتهاد واختلاف فتبحث عن دليل، فتستخدم الحكم الشرعي السابق ثبوته لأنه قد ثبت. قال كاستصحاب دليل العموم. مر بكم في مباحث العموم، هل يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعموم أم يشرع في العموم ويبحث عن مخصص؟ نعم يشرع. طيب مع احتمال وجود المخصص، ما الذي جعل الأصوليين في جمهورهم يقولون يجب العمل بالمخصص؟ استصحابه في دلالة العموم يفيد تناوله لكل ما دل عليه اللفظ، فنحن نستصحب دلالة العموم إلى متى؟ حتى يرد دليل التخصيص. طيب ودلالة النص نحن نستصحبها ونعمل بها حتى في المواضع التي يحتمل أن يطرأ على النص ما يؤثر عليه، ما الذي يؤثر على دلالة النص؟ النسخ. فبالتالي قال كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ. مخصص لماذا؟ للعموم. وناسخ لماذا؟ للنص. فنحن نستصحب، هذا استصحاب شرعي وليس عقلي، هذا استصحاب للنفي أو للإثبات؟ في الإثبات. تقول مثلا صلاة الوتر غير واجبة، فتستصحب حكما شرعيا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما سألوا عن الصلوات فقال الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأنا استصحب الآن دليلا شرعيا حتى يأتيني المخالف بدليل آخر على الإثبات، فأنا استصحب دليل الإثبات أن الواجب والصلوات الخمس لا غير. قال رحمه الله: واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. أيضا من الاستصحاب الشرعي ليس استصحاب الدليل بل استصحاب الحكم. كيف يعني؟ قال: حكم ثبت شرعا كالملك والنكاح، ملك السلعة مثلا أو عقد النكاح، الأصل أنه ثبت. كيف ثبت؟ يعني عقد بيع صحيح ثبت حكمه وهو الملك، عقد نكاح صحيح ثبت حكمه وهو حل الوطئ. هذه أحكام شرعية، فماذا لو طرأ عليها ما يشكك فيها؟ طرأ على البيع ما هو حل اختلاف في صحته أو عدم صحته، أو في النكاح طرأ عليه ما يشكك في بقائه أو عدمه، نقول الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء الملك. من أين؟ استصحاب الحكم الشرعي، وهذا مستخدم في القواعد الفقهية في قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يأتي ما يغير هذا الأصل وينقله عنه. بقاء ما كان قبل هذه الحالة، ما الذي كان عليه؟ عقد بيع صحيح فثبوت الملك إذن، عقد بيع صحيح فحل الوطئ إذن، حتى يطرأ عليه ما يغيره. فتلك القواعد مبنية على أصول، هذه هي الاستصحاب الشرعي، إما استصحاب دليل كدلالة العموم ودلالة النص، أو استصحاب حكم كحكم الملك وحكم الوطئ، أو كشغل الذمة بضمان الإتلاف. ثبت أن جانياً أتلف شيئاً ما فشغلت ذمته بضمان الإتلاف، يعني طولب بقيمة ما أتلف أو بمثله حسب نوع الإتلاف والجناية. ثم اختلف هل أدى ما عليه أو لم يفعل، ولا بينة ولا شهود ولا إقرار، فالأصل عدم السداد. لما؟ الأصل شغل الذمة، لأن الحكم الشرعي قد ثبت الآن وهو اشتغال ذمته، فلا يزول هذا الاشتغال وتبرأ الذمة إلا بما يزيل هذا الأصل. إذن الأصل الشرعي شغل الذمة، الأصل الشرعي السابق هو البيع الصحيح والنكاح الصحيح، هذه تبقى تستصحب أحكامها، فإذا شك هل طلق زوجته أو لا، لا يسري هذا الطلاق فيغير الأصل، ونستصحب الحكم الشرعي السابق. حصل عقد بيع في صحته خلاف، نستصحب الحكم السابق، وهكذا. هذا استصحاب شرعي، وهو كما ترى يستخدم في الإثبات، والعقل يستخدم في النفي. انتهت صورة الاستصحاب التي صدر بها المصنف رحمه الله. سيتناول الآن صورة ثالثة محل خلاف، وسيرجح أن الصواب عدم صحة استخدامها دليلا. نعم. أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالأكثر ليس بحجة، خلافا للشافعي وابن شاقلة. استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، الصورة كالتالي: مسألة انعقد الإجماع على حكمها، ثم تأتي مسألة أخرى هي محل خلاف، فيستدل أحد الفريقين على الآخر بأنه استصحب في المسألة الثانية الإجماع الذي حصل في المسألة الأولى، والثانية مخالفة لها. بالمثال يتضح: المتيمم إن وجد الماء وجب عليه استعماله، وإذا كان واجدا للماء ما جاز له استعمال التيمم، دخل الوقت ولا ماء عنده وتيمم، قبل أن يصلي وجد الماء، ماذا عليه؟ يتوضأ. طيب، مع أنه تيمم وتطهر شرعا لكنه ما صلى فوجد الماء، ما حكمه؟ هذا بإجماع يجب عليه أن يتوضأ بالماء، لأن الحكم الشرعي هو وجوب الوضوء بالماء. هذا إجماع أنه لو وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء وضوءا. الصورة التي هي محل خلاف: لو وجد الماء أثناء الصلاة بعد أن تيمم، ما عنده ماء، تيمم دخل في الصلاة، أثناء الصلاة وجد الماء، فهل تقول يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي، أو تقول بما أنه بدأ صلاته بطريقة شرعية صحيحة يتم صلاته. وصورة ذلك لو كان فاقدا للماء ثم أثناء الصلاة مر بعيره الذي عليه الماء من أمامه فوجد الماء وهو يصلي وقد كان فاقدا له، أو تذكر أين كان قد وضع الماء وهو في الصلاة. قال رحمه الله: كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها. فنحن أجمعنا على أنه لما بدأ صلاته بالتيمم كانت صلاة صحيحة أو ليست صحيحة. لما؟ لأنه لا ماء لديه. فهل يصح أن يستدل المخالف فيقول يتم صلاته بالتيمم ولو وجد الماء؟ فإذا قيل ما دليله؟ قال دليل الاستصحاب. أي استصحاب؟ قال أستصحب إجماعنا في أول الصلاة الذي انعقد به صلاته بالتيمم واتفقنا أن صلاته صحيحة، فأنا أستصحب هذا الإجماع ليتم صلاته. إذن هذا الدليل الذي استخدمه، لاحظ، ليس آية ولا حديثا ولا إجماعا في المسألة. المسألة ليست بدء الصلاة، المسألة إكمال الصلاة بعد وجود الماء. فالصورة التي استخدم فيها الإجماع ليست هي التي انعقد عليها الإجماع، لكنه استصحابه. هذا معنى قولهم استصحاب الإجماع في محل الخلاف. قال رحمه الله: فالأكثر ليس بحجة، أكثر الأصوليين، خلافا للشافعي وابن شاقلة، خلافا للآمدي أيضا، وخلافا لداود الظاهري وأبي ثور الذين أجازوا استعمال الإجماع، استصحاب الإجماع في محل الخلاف. لنا الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده. الإجماع انعقد عند عدم وجود الماء أن تيممه صحيح لا على وجود الماء، فهو إذن مختلف فيه. ما هو المختلف فيه؟ ما هو المختلف فيه؟ المسألة الثانية التي هي إتمام الصلاة مع وجود الماء. ما هو المتفق عليه؟ صحة الصلاة عند عدم وجود الماء. ما هو المختلف فيه؟ إتمام الصلاة بعد وجود الماء. قال رحمه الله: الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا عند وجوده، فهو إذن يعني عند وجود الماء مختلف فيه. نعم، فهو إذن مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه واضح. الخلاف يضاد الإجماع، تستدل بإجماع على محل فيه خلاف. الإجماع إنما ينعقد فيما يتفقون عليه، لكن تأتي لتستدل علي بإجماع في مكان فيه خلاف، هذا تناقض. نعم، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل. هذا قياس جيد، كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل. ما النفي الأصلي الذي قلناه قبل؟ قال البراءة الأصلية. قلنا يبقى استصحاب البراءة الأصلية دليلا قويا حتى متى؟ حتى يأتي النص الذي يثبت الحكم. النفي الأصلي ينفي، الاستصحاب العقلي ينفي، فإذا جاء الدليل الشرعي الذي يثبت الحكم سقط دليل الاستصحاب. إذن متى يزول قوة دليل الاستصحاب العقلي؟ عند وجود ما يضاده. ما الذي يضاده؟ هو الدليل النقلي الذي يثبت الحكم. قال رحمه الله: كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل، يعني مع الدليل السمعي. يقصدون بالدليل السمعي دليل الكتاب والسنة، لأنه ينقل سماعا. الدليل السمعي الناقل هو الذي يلغي دلالة الاستصحاب العقلي. يقول: فكذلك الإجماع يضاده الخلاف فلا يصح الاستدلال به في محله. نعم، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل بخلاف العموم والنص، ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف، فيصح التمسك بها معه والله أعلم. يقول: بخلاف العموم والنص ودليل العقل، يعني هذه الأدلة الشرعية. الاستصحاب الشرعي ليس كالاستصحاب العقلي. الاستصحاب العقلي يستمر حتى متى كما قلنا؟ حتى ورود الدليل فيبطل. الاستصحاب الشرعي لا يبطل ويستمر لأنه يفارق الاستصحاب العقلي. والسبب أن الاستصحاب الشرعي تمسك بدليل شرعي معتبر، فلا يأتي ما يغيره، بالتالي يبقى العموم حتى لو ورد المخصص، فيخرج أفراد العموم ويبقى العام فيما وراء ذلك معتبرا. النص فإذا ثبت نسخه يستمر العمل حتى يأتي ما ينسخه فيغير دلالته، فلا يقارن الاستصحاب العقلي بالاستصحاب الشرعي. الآن تبقى مسألة أخيرة في الاستصحاب، وهي تبع لما سبق. في مسألة يقولون النافي هل يلزمه الدليل أو لا، مسألة لطيفة تستخدم في طريقة استعمال الأدلة وإثبات الأحكام وتقريرها. المسألة كالتالي: نحن نتكلم في الاستصحاب العقلي على ماذا؟ على النفي، نفي ثبوت الأحكام، نقول الحكم هذا لا يثبت، والدليل عندنا ما هو؟ الاستصحاب. إذن الاستصحاب هو الاستدلال على بقاء النفي. إذن أنت في الاستصحاب تستدل على النفي لا على الإثبات. أي الاستصحابين؟ العقلي. أما الشرعي فتستدل به على الإثبات. ركز معي، الاستصحاب العقلي استدلال على النفي، من هنا فرعوا مسألة: هل من ينفي مسألة يلزمه الدليل؟ هل النافي يلزمه الدليل أم المثبت يلزمه الدليل؟ فجعلوا النقاش في المسألة تفريعا على هذه. بعضهم يقول إذا قلت الاستصحاب حجة فلا دليل على النافي، لأنه سيستدل بالاستصحاب ولا يحتاج إلى دليل. وإذا قلت إن الاستصحاب ليس حجة فتحتاج أن تبحث عن دليل. سيناقش هذه القضية، وهي ليست تفريعا دقيقا على الخلاف في حجية الاستصحاب، بل سيأتي الخلاف فيه بناء على أصل معتبر. لما يأتي إنسان فيقول في الأحكام الشرعية أحدهم يحرم الأمر والثاني يقول لا ليس حراما، واحد يقول نكاح المحرم مثلا حرام والثاني يقول لا ليس حراما، واحد مثبت واحد نافي، فهل سنقرر قاعدة النافي لا يلزمه الدليل لأن الأصل معه، أو تقول لا بد من دليل؟ هذا النقاش في المسألة. نعم. ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم وقيل في الشرعيات فقط. اختصر الخلاف فقال نافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم، اختصر فلم يوردهم، قال وقيل في الشرعيات فقط، يعني إنما النفي الشرعي هو الذي يحتاج إلى دليل لإثبات حكمه، وأما في العقليات فلا يحتاج لأن العقل كاف في النفي. لنا قوله تعالى لنا على ماذا؟ على أن النافي يلزمه الدليل. نعم. لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم والدعوى نفيه. ما وجه الدلالة؟ قل هاتوا برهانكم، توجه إلى من هذا؟ على من قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قال الله لما أمروا بالإتيان بالبرهان على دعوة أو مسألة أقاموها كانت دعوة منفية. ما هي الدعوة؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فإذا هم أثبتوا دعوة منفية فطلبوا بالدليل، فدل على أن النافي يلزمه الدليل. نعم. ولأن كل من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية كقول مدعي حدث العالم ليس بقديم وقدمه ليس بمحدث، فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط ويضيع الحق. الدليل الثاني عقلي، يقول لو قررنا أن النافي لا يلزمه دليل ستضيع الأحكام. لما؟ قال لأن لا أحد يعجز عن أن يعبر عن دعواه بصيغة النفي، فحتى لو كانت صيغته مثبتة، شخص يريد أن يدعي أن العالم قديم يعني لا خالق له، فبدل أن يقول العالم قديم حتى لا تطالبه بدليل يقول العالم ليس بمحدث، فيصوغها بطريقة نفي حتى لا تلزمه بدليل. والذي يقول العالم محدث سيقول العالم ليس بقديم، يقول لن يعجز أحد عن إثبات دعواه بصيغة النفي حتى يسقط عنه الدليل. فإذا سقط الدليل والكل يستطيع، يعني الشخص الذي يقول إن صلاة الوتر ليست بواجبة لا يطالب لأنه نفى، والشخص الذي يقول إنها واجبة يقول ليست مستحبة وبالتالي لا يلزمه دليل، فبالتالي لن يعجز أحد عن أن يصوغ دعواه بصيغة النفي. وإذا قررنا أن النافي لا يلزمه دليل قال سقط الحق، لأن كلا سيصوغ دعواه بطريقة النفي فيضيع الحق كما قال وتعم الجهالة. نعم. وطريق الدلالة على النفي في العقليات بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. ننتقل إلى نقطة أخيرة، طريقة الاستدلال على النفي. الآن قررنا أن النافي يلزمه الدليل، ماشي، كيف ستستخدم دليلا في تقرير نفي؟ المنفي كيف يستدل له؟ قال المنفي إما عقلي وإما شرعي، فإن كان شرعيا تستخدم كما سيأتي في آخر الفقرة دليل إجماع أو دليل نص أو قياس، وإن كان النفي عقلي قال تستخدم أدلة عقلية تقرر النفي، مثل إثبات الاستحالة في الوجود. قال رحمه الله: وطريق الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. يقول الله في دليل النفي العقلي: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. أكمل: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا دليل إلزام، يعني لو افترضنا وجود إله لأفضى إلى تنازع الآلهة، إذن لذهب كل إله بما خلق. أما والكون قائم منتظم والخليقة لا تنازع فيها بين إلهين، يدل على ماذا؟ على إله واحد. هذا لاحظ، هذا طريق نفي إثبات إله مع الله، فاستخدم في إثبات في تقرير النفي ماذا؟ إثبات المحال، يعني إلزام، لو وقع الإثبات للزم منه محال، فإذا انتفى المحال انتفى الإثبات. قال: دليل طريق الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. طرق كثيرة في الأدلة العقلية لتقرير النفي، هذا واحد منها. أيضا قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدليل نفي وجود إله آخر هو الدليل العقلي، هذا ما هو؟ إثبات المحال. لفسدتا، لكن وقوع الفساد محال، والدليل الحس، ما فسد الكون، وبإذن دل هذا على عدم وجود إله آخر. فالطرق إذن كثيرة في استخدام النفي العقلي. نعم. قالوا: النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل، ولأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل. قال الذين يقررون أن لا دليل على النافي، قالوا: النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. نحن نقول: النفي أصلي، فلأنه أصل فلا يحتاج إلى إثبات، بل المثبت يحتاج إلى دليل. هذا من يقول، لاحظ، قال: فاستغنى عن الدليل. سيرد عنه بعد قليل: استغناؤه عن الدليل لا يسقطه. قد تقول يستغني عن الدليل في بعض الصور، لكن بعض الصور تحتاج إلى إثبات أدلة. يعني ماذا؟ لو جادل معاند مكابر معاندة فيها بهت وفيها مكابرة، فتحتاج إلى استدلال على النفي، مثل ما قلنا في تقرير نفي الآلهة مع الله، فتحتاجها مثلا مع الوثنيين، مع القائلين بتعدد الآلهة. تحتاج أيضا إلى نفي قدم العالم مع الملاحدة الذين يقولون الكون مخلوق أو خالق نفسه أو وجد صدفة، ينفون وجود الله. فأنت تنفي هذا النظر الفاسد، تنفي قدم العالم، فعلى كيف تقرر هذا النفي؟ كيف تستدل له؟ تأتي بإلزامات عقلية فاسدة فيتلزمون بها، فيثبت أن هذا لا يمكن أن يكون. قال رحمه الله: قالوا: النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. سيأتي الجواب أن الاستغناء لا يسقطه. قالوا في الدليل الثاني: لأن المدعى عليه الدين لا يلزمه الدليل. يقول عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا: المدعى عليه الدين لو جاء عند القاضي وقال الرجل الأول: لي على هذا الإنسان دين 1000 ريال، فنفى وليس عنده بينة، هل يطالب المدعى عليه بالدليل على أنه لا دين عليه، أم يطالب المدعي بالإثبات؟ الآن الأول مدعي إثبات الدين، والمدعى عليه ينفي، شرعا الدليل يتوجه إلى من؟ إلى المثبت لا إلى النافي. قالوا: هذا هو الدليل، أن النافي لا يلزمه دليل، أن المدعى عليه لا يلزمه الدليل لأنه نافي، أما المدعي المثبت هو المطالب بالدليل. نعم. قلنا الاستغناء عن الدليل لا يسقطه وتعذره ممنوع. الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، في بعض الصور النفي الأصلي يستغني عن الدليل، لكن الاستغناء لا يعني إسقاط الدليل. أما أن تقول إنه متعذر، أن متعذر أن تقيم الدليل على النفي، فممنوع، لأنه سبق أن قال لك كيف تستدل على النفي العقلي، وسيأتيك بعد قليل كيف تستدل على النفي الشرعي، فليس متعذرا بل هو ممكن. نعم. وانتفاء الدليل عن المديون ممنوع، إذ اليمين دليل، وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها أو لأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. انتفاء الدليل عن المدين ممنوع، إذ اليمين دليل، لما قال عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر، يعني لو جاء المدعي وليس عنده بينة، ينتقل الحكم والمطالبة إلى المدعى عليه، فيقول له القاضي: احلف ألا دين عليك. قالوا هذا دليل على النافي لاستخدام اليمين. فإذا قلت ليس اليمين دليلا عندك جواب آخر. يقول رحمه الله: إذ اليمين دليل، وإن سلم يعني أن اليمين ليست دليلا فلتعذره، يريد أن يفسر لك لماذا لم يطالب المدعى عليه شرعا بالدليل، لأن في جانبه النفي. بالله كيف يثبت نفيا؟ سيأتي بشهود، يأتي بشهود على ماذا؟ على أنه لم يستلف من هذا الإنسان 1000 ريال. الشهود كيف يشهدون؟ عاشوا معه 24 ساعة، أكلوا شربوا دخلوا خرجوا معه، ورأوا على الدوام أنه ما لقي هذا الإنسان ولا قبض منه 1000 ريال. هذا متعذر شرعا، لم يطالب المدعى عليه الذي ينفي الحق، لم يطالب لتعذر إثبات الدليل في حقه. قال رحمه الله: وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة. يعني لو افترضنا وجاء بشهود قالوا نشهد أن فلان ما اقترض من الشخص هذا 1000 ريال، سؤال يسير من القاضي: كيف تشهدون على أنه يعني على أي شيء بنيتم شهادتكم؟ يقولون: على ماذا؟ على علمنا. كيف علمكم؟ هو يدعي أنه اقرضه 1000 ريال هذه ماذا؟ منذ أسبوع أو منذ يومين أو منذ شهر. هل سيثبت الشهور أن الشهود أنهم خلال الأسبوعين أو الشهر أو حتى 3 أيام لزموا هذا الشخص لزوم ظله، ما فارقوه يقظة ولا مناما في البيت وخارج البيت، إلى الحد الذي ثبت عندهم بما يقطع كما يشهدون على رؤية الهلال أنه ما حصل منه اقتراب؟ قال: هذا ممتنع، متعذر، لا يستطاع. فلهذا ما طولب النافي بالدليل. قال: إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. المال الذي بحوزته قد وقع في ملكه، فلا تستطيع أن تثبت أنه حق لغيره إلا بدليل. فمن ذلك استطعنا أن نجيب على أن المدعى عليه لم يلزمه الدليل بما سمعت من الجواب. تقدم قبل قليل الحديث عن طريقة الاستدلال على النفي العقلي. قلنا: كيف تكون؟ قال: بإثبات المحال من وجوده. هنا يقول: الدليل على النفي الشرعي كيف يكون؟ نعم. والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى، الإجماع أولا، نعم، أو نصي كنفي زكاة الحلي، النص، أو قياسي كإلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، القياس. وعلى نفي العقلي ما سبق، ما سبق قبل قليل. إذن الدليل على النفي الشرعي واضح. قال: إما تستدل بإجماع أو بنص أو بقياس. الإجماع أنك قال كالإجماع على عدم وجوب صلاة الضحى، فما أحتاج إلى نص، لكن أجمعت الأمة على أن صلاة الضحى غير واجبة. صحيح في الوتر فيه خلاف الحنفية، لكن ما أحد قال أن الضحى واجبة، فهذا إجماع. فلاحظ في الدليل الشرعي، في النفي الشرعي هناك أكثر من طريقة لاستخدام الدليل. واحد من استخدام الإجماع. طريقة ثانية استخدام النص، يعني بعض النصوص جاءت بصيغة النفي. قال هنا مثل: لا زكاة في الحلي. الحديث: ليس في الحلي زكاة، لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول جابر موقوف عليه. لكن مثلا: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة كما في البخاري، هذا نفي. فأستطيع أن أثبت نفي الأحكام الشرعية من خلال نص: لا زكاة، لا صلاة، لا كذا، لا بيع، لا نكاح. ففي كثير أشياء منفية شرعا، النص جاء بصيغة النفي. فكيف أستدل على النفي الشرعي؟ بالنص الذي جاء أو بالإجماع. قال في الطريقة الثالثة القياس، كإلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة. إذا انتفى وجوب الزكاة في بعض المزروعات نصا وألحق الآخر به قياسا، الدليل ها هنا القياس. فعندئذ يتسع طرق الاستدلال، تتسع طرق الاستدلال التي نريد بها نفي الأحكام شرعا، إما إجماع وإما قياس وإما نص. نعم، هذا تمام ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها. وقد انقضى الحديث بحمد الله عن الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. نشرع الآن في الأصول المختلفة فيها، وهي 4. وقد اقتصر المصنف هنا في كل دليل على تعريفه فقط والاستدلال على حجيته وعدم حجيته. قد يرجح وقد يترك المسألة قائمة على التكافؤ بين الأدلة وينتقل إلى الدليل الآخر. نعم. الأصول المختلف فيها 4. الأصول المختلف فيها التي أتى بها المصنف في كتابه 4، وهي في بعض كتب الأصول أكثر. الذي أتى به المصنف هنا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة. في بعض الكتب يزيدون مثلا سد الذرائع، يزيدون مثلا الإلهام، وبعض الأدلة يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته أو لا. لا تنسى أنه حيث نتكلم عن الأدلة الشرعية في كتب الأصول فإن الكلام متجه بالدرجة الأولى والأخيرة إلى حجية نصب هذا النوع دليلاً تثبت به الحكم الشرعي. أقول الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، القياس دليل، الاستصحاب دليل، إيش كنا نقصد؟ عندما تقول واجب، مستحب، حرام، مكروه في أي صورة تستخدم واحدة من تلك الأدلة على ما مضى معك تفصيله وأقسامه. السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى، عرفت أيضا في الكتاب، عرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة، عرفت أيضا في الإجماع السكوتي والصريح القطعي والظني، عرفت أيضا في الاستصحاب متى يكون دليلا في النفي العقلي في الشرعي، كل هذا تعلمته. كلامنا الآن هل هذه الأشياء الأربعة هي أيضا أدلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت به حكما في شريعتنا؟ هل قول الصحابي دليل نثبت به حكما شرعيا؟ هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه إليه النقاش في الصفحات الآتية. نعم. الأصول المختلف فيها أربعة، أحدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين يختاره التميمي والحنفية، والثاني لا وللشافعية كالقولين. شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا، هكذا قرر، فرجح ماذا إذن؟ ويعني أنه دليل. يعني هل تستطيع أن تستدل على بعض الأحكام التي حكاها القرآن عن الأمم السابقة فنستدل بها حكما لنا في شريعتنا؟ مثال، هل يجوز استئجار المرضعة غير الأم؟ من أين؟ ما الدليل؟ ها؟ قصة موسى عليه السلام، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت. هل يصح أن يكون العوض في الجعل مجهولا؟ في قصة يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فالعمل كان مجهولا فحدد العوض وجهل العمل، العمل لمن جاء به قد استدعي هذا عمل يوم ويومين أو ساعة أو لحظة، فيستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل. هل يستدل بكون المهر في النكاح منفعة وليس مالا؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وأمثال هذا مما قصه القرآن. لاحظ ماذا قال، شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، حتى يخرج صورة مهمة، ما نسخ في القرآن نصا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إلى آخر الآية. فثمة أشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت، هذه لا كلام فيها لأنه ثبت عندنا نسخها، والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا إذن؟ فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب أو في السنة ولم يرد نسخه، يعني حكاه القرآن أو حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه، لا إثباتا ولا نفيا، سكت عنه، هل يصلح أن يستدل؟ لاحظ معي ما ذكرت لك من أمثلة استئجار المرضعة والجهالة في العمل في الجعل ومقضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه، قد يجد الفقيه أدلة أخرى، لكن هل يجوز له أن يستخدم هذه الأدلة التي ذكرت أو يعترض عليه؟ قال يقول لا أخي، هذا في شريعة يوسف وهذا في شريعة موسى وهذا لا تستدل به، هل يجوز؟ هذا هو معنى كلامنا في تحرير المسألة، هل يصح أن يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الأدلة التي هي في شرع من قبلنا؟ قال شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا وللشافعية كالقولين. سيأتي الآن بمجموعة من الأدلة لكل قول. نعم. المثبت إنا أنزلنا التوراة الآية ودلالتها من وجهين. أي آية؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. قال دلالتها من وجهين، الأول أنه جعل الحكم فيها للذين أسلموا للمسلمين، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والحكم الذي حكموا به أين كان؟ في التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فنسبها نسب العمل به للإسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله قال في آخر الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به على أن شرع من قبلنا شرع لنا. الثاني: فبهداه مقتده. والضمير يعود إلى من؟ الأنبياء الذين سموا في آيات الأنعام وجاء ذكرهم سردا متتاليا. قال الله: فبهداه مقتده. نعم، اتبع ملة إبراهيم، وهذا واضح، أمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك. فسوى الله بين ما وصى به نوحا وما أوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال شرع لكم من الدين، فسوى بين الأمرين. قال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا الدليل الرابع. الخامس: وقال عليه السلام: كتاب الله القصاص، وليس في القرآن والسن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة. نعم، هذا في قصة الربيع، في حديث أنس أن عمته الربيع كما أخرج البخاري ومسلم أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص. يعني كأنه يقول: أنا أحكم بكتاب الله، والذي قضى الله في الكتاب القصاص. هذا موضع الشاهد. طيب، ابحث في كتاب الله أين القصاص؟ السن بالسن فين جاء؟ وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. قالوا: فهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه عمل بآية التوراة، فإذا هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. في تتمة الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لما قال: والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله. نعم. وراجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين. الزانيين، نعم، في قصة اليهود لما زنى عندهما رجل وامرأة فسودوا وجوههما وطوفوا بهما، فاستنكر صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن نجد ذلك في التوراة. فلما أصر عليهم أتوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على موضع الرجم، فانكشف كذبهم وزورهم، فقالوا: استدل عليهم بتوراتهم، فلو لم تكن شرعا ما استدل بها عليه الصلاة والسلام. نعم. واستدل بي أقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية. نعم، عند ذكرها، في حديث: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أين الشاهد؟ أنه خطاب لموسى عليه السلام. نعم. وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الأدلة الأربعة الأولى الآيات. كل ما ورد في القرآن من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء السابقين أو بتشريع الله له ما شرع للأمم السابقة، فالمقصود به أصول الديانات. ما هي؟ العقائد، التوحيد، الكليات. ولا يلزم من ذلك الشرعيات، الأحكام الفرعية التكليفية. نعم. وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم فمن اعتدى، أو الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع. أما حديث أنس بن النضر كتاب الله القصاص، قال فله أكثر من توجيه. لماذا حملت على آية السن بالسن؟ قد يكون محمولة على عموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما قصد الدليل السن، ولم يذكر الآية تحديدا، فيقول: أنا يمكن أن أحملها على عموم ما جاء في القرآن من أخذ الحق لمن ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. مثلها أيضا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو الجروح قصاص على قراءة الرفع، لما قال الله السن بالسن والجروح قصاص، قراءة جمهور بالنصب عطفا على الأنف بالأنف والأذن بالأذن. لما؟ لأن النصب لا يفيد في الاستدلال. كتبنا عليهم فيها أن النفس والأذن والعين والسن والجروح، فلا يفيد الاستدلال، لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف، فينتهي ما ذكر الله عن ما كتب عليهم في التوراة عند قوله والسن بالسن. أما والجروح قصاص فهذا تشريع لنا، فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال، فيقول هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره. نعم. ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وإنما حكم بالقرآن. نعم، حتى في قصة اليهود ما أراد الاستدلال لكن لإقامة الحجة عليهم بما في كتابهم. وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به أو علم عمومه له أو علم أو علم عمومه له لا حكم بشرع موسى. يعني حتى آية أقم الصلاة يقول إما بالقياس قاس حكمه في أمته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام، أو أورده للاعتضاد في الدليل، أو علم به عمومه له لا أنه حكم بشرع موسى. كما تلاحظ يعني الدليل محتمل والإجابة أيضا واردة، حتى الآن القول النافي هي أدلة الآن ستأتي وعنها أجوبة، ولذلك يبقى الأمر متكافئا. نعم. النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت إلى الأحمر والأسود إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة. هذا الدليل الأول عند النفاتي، لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا فلا معنى لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا يعني شرعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شرعة موسى عليه السلام، عن شرعة عيسى عليه السلام. بعثت إلى الأحمر والأسود هو جزء من قوله وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو إلى الأحمر والأسود، فإذا هذا يدل على شيء اختص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الأمم. قال إذ يفيداني يعني الآية والحديث، يفيداني اختصاص كل بشريعة يعني لا يصح أن يستعمل شريعة نبي آخر. نعم. وللزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه. دليل ثاني إلزامي، لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا إذا لزمنا أن نتعلم التوراة والإنجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة لأنها مصادر أحكام. هل قال أحد العلماء يجب تعلم التوراة والإنجيل والزبور لكونها مصادر أحكام؟ لا، إذن ليست دليلا، ولو كان الدليل لزم تعلمه، مع أنه هذا دليل ضعيف. نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة، نحن نتكلم عن ماذا؟ عما ورد في كتابنا، وليس المقصود البحث في كتبهم. نعم. ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. هذا أيضا دليل إلزام، يعني لما كانت حصلت قصة اللعان انتظر الوحي في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي. يقول يا أخي لو كانت التوراة والإنجيل شرعا لكان إذا حصلت الحادثة سأل اليهود إيش عندكم في شريعتكم فقضى به، وسأل النصارى ماذا عندكم في دينكم وحكم به، ما كان يحتاج ينتظر الوحي. أيضا هذا خروج عن محل النزاع، نحن في ماذا نتكلم؟ فيما ثبت في شريعتنا، وليس هذا محل النزاع. نعم. ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة. نفس الكلام، الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل، الكلام عن ماذا؟ عن الأحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة. ولكان تبعا لغيره وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني. يقول لو قلنا إنه سيأخذ بشرع من قبل لكان هذا حطا من مقامه عليه الصلاة والسلام، ومنقصة لأنه سيكون تابعا لغيره لا متبوعا. وما يأتي مثل حديث لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الدليل الأخير. ولما صوب معاذ في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد لا يقال الكتاب تناول التوراة، لأننا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. لما صوب معاذ، هذا الدليل الأخير. لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلا لما صوب معاذا. حديث معاذ لما أوصله إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. إذن ما لم يجد دليلا في الكتاب والسنة ما قال أبحث في التوراة والإنجيل، فدل على أنه إن عدم الدليل في الكتاب والسنة ينتقل الاجتهاد. أيضا هذا دليل خارج عن محل النزاع. لما؟ لأنه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة. فعدنا إلى أصل المسألة، ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود ولا ما في الإنجيل عند النصارى، الكلام في ماذا؟ فيما هو في كتابنا وسنتنا مما يتعلق بالأمم السابقة. فلا تقم علي دليلا مما وجد في التوراة أو منع قراءة التوراة أو ما استخدم معاذ التوراة. على كل الحديث معاذ محل جدل كبير في تصحيح وتضعيفه بين المحدثين، وتضعيفه هو الذي عليه الأكثر لأن في سنده جهالة، وإن حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث أو قل الاحتجاج به استناداً إلى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند بالاستفاضة وكثرة التداول، وفيه خلاف. لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله والخطيب البغدادي أبو بكر بن العربي وعدد من أهل العلم صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم، قال لا يقال الكتاب تناول التوراة لما قال فبما تقضي قلب كتاب الله، يقول لا تحاول أن تفهم أو تؤول كتاب الله على أنه كل الكتب السابقة قرآن وتوراة وإنجيل. قال لأننا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. تلاحظ معي أدلة النفاة كلها لا تقوى، لأنهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على أخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة، وليس هذا محل النزاع. محل النزاع هو ما كان في شريعتنا ولم يأتي دليل صريح قوي، وسيجيب عنها. نعم. وأجيب عن الأول عن الأولين بأن اشتراك أي أولين؟ الحديث والآية لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت إلى الأحمر والأسود. وأجيب عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالأكثر. نعم، أن اشتراك الشرائع في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هل ينافي أنه يشتركون في بعض الأشياء وتنفرد شريعة أخرى؟ يعني لكل جعلنا، الاختصاص لا ينافي الاشتراك في بعض الأشياء، فقولهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لا يتعارض مع أخذ بعض الأحكام منهم، وبالتالي يصح أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، ولا يقال هذا ينافي الاختصاص، فلا وجه للاعتراض. وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها. نعم، كلامنا فيما صح منها في القرآن، فيما ثبت عندنا أن الله قد كلفهم بها في شرائع أنبيائهم عليهم السلام، هل هذا شرع لنا؟ وليس الكلام فيما هو في كتبهم لأنها محرفة ولم يؤمر بالنظر فيها لأنها مضيعة، وغضب على عمر لأنه ينظر فيها، كل هذا خارج عن محل النزاع. نعم. وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم، هذا في الأخير الإجابة عن الاعتراض، أنه لو كان يتبع شرعة من قبله لكان هذا غضا من منصبه عليه الصلاة والسلام. قال لا، إذا ثبت أن الله تعبده بها فلا غض ولا تبعية، لأنه متبع أمر الله، فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء. نعم، ختم المسألة الآن بالمأخذ لها. والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح. المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي، لأن المثبت يعني المثبت للتحسين العقلي، وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب، التحسين والتقبيح العقليان، وتقدم لك جملة الخلاف أن المعتزلة قرروا هذا الأصل الفاسد بأن التحسين والتقبيح عقليان، بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع، وما قضى بقبحه فهو منع، وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلا إلى إثبات الأحكام أو نفيها. وقابل ذلك الأشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة، فقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، فرارا من بناء الأحكام على إثبات حسنها أو قبحها عقلا. والصواب الوسط، أن العقل يستقل بالحكم بتحسين أو تقبيح استقلالا ذاتيا، لكنه ليس تشريعيا، يعني لا يقوى على تشريع الأحكام. قال مأخذ المسألة التحسين العقلي، كيف؟ قال لأن المثبت للتحسين العقلي يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا، وإذا كانت حسنة فتركها قبيح، إذن شرع من قبلنا شرع لنا. هذه طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي. الآن الطوفي يزعم أن ما أخذ المسألة تحسين، وقد لا يوافق في هذا كثيرا. له أن يقول إن من مآخذ المسألة أو مما يصلح أن تبنى عليه المسألة كذا، لكن لا يلزم أن يقول أن يكون كل المختلفين في المسألة فعلا صدروا عن هذا الأصل في القضية وبنوه عليها. يعني ربما يكون بعض من يثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقلي، كيف تلزمه بهذا الأصل؟ فعلى كل هي محاولة من الطوفي رحمه الله لأن يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض أصولها التي بنيت عليها. قال: فإن المثبت يقول، المثبت لأي شيء؟ للتحسين العقلي، يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي، يعني الأحكام الشريعة في أي ملة حسنة عقلا، وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة أيضا بالنسبة إلينا، وإذا كانت حسنة فيلزم الأخذ بها، إذن تركنا لها قبيح، فإذن هو حكم الحسن والقبح العقلي. قال: والنافي يقول، النافي لأي شيء؟ للتحسين العقلي، لا يستخدم التحسين العقلي، فكيف يستدل؟ يقول: حسنها شرعي إضافي، يعني إنما يحكم الشرع فقط بحسن هذا الحكم أو بقبحه، وبالتالي يمكن أن يكون نسبيا. كيف يعني نسبي؟ نعم، حسن في حقهم قبيح في حقنا، فيجوز أن يكون شرعا لهم وليس شرعا لنا. إذن من يقول التحسين والتقبيح شرعي سيقول: وارد جدا أن تكون الأحكام حسنة في ملة غير حسنة في ملة أخرى، ملائمة لشريعة لا ملائمة لشريعة أخرى، يقول هذا وارد. فمن بناه على التحسين الشرعي ماذا سيقرر؟ أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول شرع لنا، لأن حسن الشرائع أو الأحكام لا يختلف باختلاف الملل. نعم. والنافي يقول، والنافي يقول: حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا. وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. نعم، يقول: وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. مر بكم سابقا في النسخ أن أيضا بعض مآخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقلي. كيف؟ من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة، وتذكرون لهم قولا أيضا حتى في إثبات الجواز عقلا، في إثبات النسخ عقلا، جوازه عقلا، وكان من مآخذ المسألة هو هذا، يقول: الحكم المنسوخ إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فإن كان حسنا فنسخه قبيح، وإن كان قبيحا فتشديعه ابتداء أقبح، وبالتالي لا نسخ. هذا عندما تسلط العقل ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ضلال. فمن يحكم العقل هكذا، فأحد مآخذ النفي النسخ عند العقليين هكذا، يقول: النسخ ممنوع. ليش ممتنع عقلا؟ ويأتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل. وأيضا اختلفوا في كونه بيانا أو رفعا، وقد نر بك الخلاف في تعريف النسخ، هل هو بيان أو رفع؟ فمن يقول رفع سيستخدم أيضا التحسين العقلي، يقول ليس رفعا، ويورد نفس التقرير: إن كان المنسوخ حسنا فرفعه قبيح، وإن كان قبيحا فتشريعه ابتداء أقبح. فالاختلاف في كونه بيانا أو رفعا، والاختلاف في جوازه وإحالته عقلا، هو أيضا عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح العقلي سيكون مؤثرا في النسخ، كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا. طيب، طوي الخلاف في القضية الآن كما سمعت، ويبقى أن نقول إنه يكاد يكون أثر الخلاف في المسألة محدودا جدا. لما؟ لأنه ما من مسألة، مما سمعت أمثلة لبعضها، ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة يوسف عليه السلام، في قصة موسى عليه السلام، في قصة إبراهيم عليه السلام، في أي ملة، أقول ما من حكم حكاه القرآن إلا ويسع الفقيه أن يستدل لها بأدلة من الشريعة، لن يعدم دليلا من شريعتنا. سيجد عمومات في الكتاب، عمومات في السنة، سيجد قياسا، بمعنى حتى لو أغلقنا هذا الباب وقلنا لا تستدل بشرع من قبلنا فما الحكم، فماذا سيكون؟ لن يؤثر في استدلاله، لكن هو غاية ما فيه أنه لو استخدمناه دليلا سيكون توسعة في الاستدلال وإتيانا بأدلة أخرى. قد يمر بك أحيانا في بعض خلافات الفقهاء استدلال بآية فيكون جواب المعترض هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، فتفهم ما معنى هذا التقرير وما معنى الاعتراض. والجواب كما سمعت له من استدل فيستدل بناء على أنه لو لم يكن جائزا أو مشروعا لما حكي لنا في القرآن، حكايته لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ، في التشريع له دلالة ولا بأس بالاستئناس. فإذا كان في حيز الاستئناس فأقول يبقى الخلاف محدود الأثر. وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أضاف إليه الأصوليون مسألة أخرى أيضا خاضوا فيها لا وجه للإتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى لإرادها، وهي مسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبدا بشرع أم لم يكن متعبدا بشريعة نبي؟ هذه لا محل لها لأنها خارجة عن الإسلام أصلا. ليش؟ لأن الكلام قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، فأثبت أو انفي ما أثر ذلك. قل إنه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم، أو قل إنه كان يتعبد بملة إبراهيم أو بدين عيسى أو بدين موسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما أثر الخلاف؟ الجواب لا شيء، هذا جزء أو هذا لون من المسائل التي مر ضرب الأمثلة على بعضها مما لا أثر له في علم الأصول، مما يصلح أن تسميه دخيلا على علم الأصول، مما سماه الشاطبي عارية ينبغي إخراجها من علم الأصول، هذا لون منها وبعض طرفها الذي ذكر نقرأه. نعم. أما قبل البعثة فقيل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، وقيل لا لعدم وصوله إليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة، وقيل التوقف للتعارض. قل نعم أو قل لا أو توقف لا فرق، فعندئذ لا أثر للمسألة وينبغي أن يطوى فيها الكلام ولا حاجة إلى الخوض فيما لا يترتب عليه أثر. هذا هو أول الأدلة من المختلف فيها شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا. مجلس الغد إن شاء الله سنعرض الأدلة الثلاثة الباقية، وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة، لنطوي هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى الكلام على الأدلة جملة المتفق عليها والمختلف فيها. نشرع في الأسبوع القادم في دليل القياس، وربما يأخذ معنا مجالس متعددة، وهو من أوسع أبواب الأصول وأكثرها مسائل، وربما كانت من أدقها أيضا مداخل، نأتي عليها في الأسبوع القابل وما بعده إن شاء الله تعالى. والله أعلم، رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.